Book 2 74 74 رجاء الشيء 何かをお願いする هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ 髪のカットをお願いします من فضلك ليس قصيرا جدا 短すぎないようお願いします من فضلك أقصر بقليل 少し短めにお願いします هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم 写真を現像してもらえますか الصور موجودة على CD 写真はCDに入っています الصور موجودة في الكاميرا. 写真はカメラに入っています. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ 時計を修理してもらえますか? الزجاج تالف. ガラスが壊れました. البطارية فارغة. 電池が切れました. هل يمكنك كي القميص シャツにアイロンをかけてもらえますか هل يمكنك تنظيف القميص ズボンを洗濯してもらえますか هل يمكنك إصلاح الحذاء 靴を修理してもらえますか هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار 火を貸してもらえますか هل معك كبريت أو ولاعة؟ ماتشかライターはありますか؟ هل عندك منفضة سجائر؟ هايزرはありますか؟ أتدخن السيجار؟ ハマキを吸いますか؟ أتدخن السجائر؟ タバコを吸いますか؟ أتدخن الغليون؟ パイプを吸いますか?